وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا

لا يهديهم ولقد جاءت